بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين وآله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن أخذ بنهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: فمن يكن عن ألف قد سئل بأن يبين لفظها يقول لا. ما هو الألف؟ أبا ديفينيس الألف؟ إشباع صوت الفتح، إشباع صوت الفتح. كلو صوت الفتح من جدي بانجان مربع أنتم جدي أبا ألف. وما هو تعريف الواو؟ إشباع صوت الضم. والياء إشباع صوت الكسر. إذن يا أخواني في الله، تأبيسة دلم أذان كي تتكلم حيا على الصلاة، حيا سدى من جدي أبا ألف. نشم كلو أنت بنقل دواء أوران سهايا حيا. إذن لابد من ماذا؟ من النقص. جنب إشباع تقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، بكان حي على الصلاة بطل. قال رحمه الله تعالى: والمد والقصر. المد سني مأسنيا، مأسنيا سما همزة. المد سني مأسنيا سما همزة، كنت مو من جلس. والقصر سني مأسنيا ألف سهيا تيدا أدا همزة. والمد والقصر دوا دوا بيسا، بيسا دلم أبا أبا مأسنيا همزة ألف تين دلم باتشا حروف الهجاء ين دبان كمو سكران. والمد والقصر جميعا رويا في باء وتاء وثاء، في باء وتاء وثاء وحاء وخاء ويا ورا وطا وظا وها وفا وفزد. إن شئت همزة ودع إن لم تريد. ديجك وقت أنت بتش حرف الهجاء تو يندي جكب سمكمو أنت أداد وبيلي أنت بتشان يا سما ألف سهجا ما كم دلم بيت إني با تا ثا أتو سما همزة با تا ثا دوا دوا صحيح، دوا دوا صحيح. تبي دلم القرآن ما كمنا أنت فاهم يا أخوان؟ مفهوم يا أخوان؟ إذن يا أخواني في الله حفظكم الله، المد والقصر بيسا بتشا دي حروف بها سارب باء تاء ثاء أتو باء تاء ثاء. تبي دلم حرف إني يندبن كمو باء تاء ثاء حا خايا را طا ضا فا ها. ينلاين ينلاين بتشا عندي بيدا، ينلاين بيدا. مثلا جيم مفهوم، صاد ضاد. إيتو سبب كي تشك بحروف هجائي يندبان كمو ليمين ليمين. بسم الله، حروف هجائي يندبان كمو يا أخواني في الله، إيتو حروف ينسوارنيا داري دوا حروف. حرف نيا سما حرف الألف، أتو حرف نيا سما حرف الألف سما الهمزة مأسنيا سوارنيا. يعني يا أخواني في الله، حروف دي بها سأراب دوامة، حرف ينسوارنيا dari dua huruf asli itu, dan harf yang suaranya dari tiga huruf. Contoh ya akhwan fillah, di bahasa Arab tak ada ka, tak ada ka, itu salah yang cakap ka. Ada apa? Kaf means ka alif fa. Ada jim, jim maksudnya apa? Jim ya mim. Baik, tapi tak ada bim, tak ada baf. Betul tak betul? Ada ba. Setiap dua huruf, setiap harf yang suaranya dari dua, ba dan alif, bisa tambah apa? Hamzah. Atau bisa apa? Tak tambah. Tapi aslinya tidak ada hamzah. Aslinya tidak ada. Itu sebab dalam Al-Quran semua huruf yang suaranya dari dua huruf, semua tidak ada apa? Hamzah. لهذا قال هنا رحمه الله تعالى ولغة القصر بها الذكر ورد. القرآن سموا لغة القصر بكان لغة أبا المد. إيتو سبب أنتم فتشا حامي تعبيسا فتشا أبا حامي بالإجماع، لأن هذا هو الأصل وهذا هو الأكثر وهذا هو قول جمهور جمهور العرب. يعني جمهور العرب باتشا دوا حروف حرف إتو سما سوار أبا دوا حروف. تبي أن تيجا حروف أدا ساتو شارة سهاجة أبا تيجا حروف إني سهاجة، يعني أن سوارا نيا داري تيجا حروف ما شم كاف، ها ما شم سين، سوارا نيا داري تيجا حروف إتو تيدا أدا خلاف. An satu cara sahaja. Jelas tak jelas? Faham tak faham? Izan ya akhwani fillah, faedah huruful hijai itu, untuk baca huruful hijai itu ada dua cara, ada dua jenis dari huruful hijai. Jenis yang pertama yang suaranya dari berapa huruf? Dua. Nombor dua yang suaranya dari berapa? Tiga. Yang dua itu bisa tambah hamzah kalau anda mau, tapi luar Al-Quran. Yang tiga itu tak bisa tambah hamzah. Wadih? Jelas? Jelas tak jelas? Ada satu jenis lagi tapi tak perlu antum tulis, tapi untuk lebih manfaat. Ada satu jenis lagi yang suaranya tak masuk dalam tulisannya. Itu untuk dua huruf sahaja, al-hamzah wa alif. Tengok. Al-alif, antum mau tulis apa? Alif. Namanya apa? Alif. Tapi suara dia apa? Ha. Faham ya akhwani fillah? Wal hamzah namanya apa? Hamzah. Suaranya? Idan suaranya beda, namanya beda. Tayyib, suara itu nama. Maksudnya sekarang kalau saya tanya kamu, apa nama ab? أنت تجاكب باء أتو باء، هذه تسمى مسميات الحروف. واضح؟ طيب، قال رحمه الله تعالى والمد والقصر جميعا رويا في با وتا وثا وحا وخا ويا ورا وطا وضا وفا وها، فزد همزة إن شئت ودع إن لم تريد. تنبى همزة أتو تنبى. ولكن ولغة القصر بها الذكر ورد. في القرآن قصر سهجة. لا بقي سيا سيا بقي كمحاء بقي سيا لين ها بعبيدة طا طاسيم. أنتم تعبي سيا كم أبا طا أتو طاف. بطل ها بقي ها حامين سدى سيا كم بقي ها كاف ها تبسها ها لقي يا يا كاف ها يا لقي ها ألف لام را بكان را أتو راف. نفهم تعرفون؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: وقول ولكن ومن يعد الزاي منها لم يرد. حرف الزاي إتو حرف ساتوسا هجادي بها سأربيا خلاف نمانيا أبا نمانيا زا ما سنيا ما سؤدلم جنس برتاما زا أتو جنس نمبر دوا زين نفهم يا أخوان. قال رحمه الله تعالى: ومن يعود الزاي منها لم يرد، ولكن الزاي بياء أشهر. زاي زاي را زاي هذا أشهر، وهو قول جمهور أهل اللغة. ديتك بحرف الزاي دال جنس دوا بكان جنس أبا برتاما تبي إيتو الورا القرآن دي القرآن تعدى تداد مفهوم. تبي الطيبي رحمه الله تعالى من دبا دي تنغه بيسا تكب زا زا أن بيسا تكب أبا زاي أتو. وجاء زين دون زين فظهروا دون زين فانظروا جاء لكنه قليل جدا غير مستعمل. تأجونا زين زين أتو زين أتو إيتو يندي جكب دون زين فظهروا فانظروا إيتو سدا إيتو جوجا بركتا أن علماء جوجا دي جكب بيسا جكب زين بيسا جكب زين بيسا جكب زاي بيسا جكب زا خلف إيتو تابرلو. القول المشهور يان برتاما زاي يان دوا أبا زا تكو دبي أدا علماء بسار دي بها سيين تكب أدا زين مفهوم يا أخوان واضح. إذن ين خلاف دلم حرف أبا نعم حرف الزاي. وقول الجمهور حرف الزاي سوارانية داري تيجا حروف زاي نمانية داري تيجا حروف. قال رحمه الله تعالى: قاعدة وفائدة وقولهم في ذي حروف إنما يعنون أسماء الحروف فعلما. يقول كلو كيت تجب حرف الألف حرف الباء حرف التاء ها إتو نما أنتو أبا أنتو سوارانيا تينو. sekarang kalau saya cakap sama kamu baca أنتو سيا حرف الكاف أنت ما baca apa ما cakap apa أك ما cakap أك. baca أنتو سيا حرف الصاد أنت ما cakap apa أص. أنت مو بقي سما بقي سيا سوارانية تأبيسا بقي سيا أبا نامانية نامانية صاد تبي حرف الدال إيتو تيدا مسو دلم سوارانية سودي يتكب سما كمو أدى بربدا أنتارا ناما دان أنتارا أبا سوارا سوارانية مأسونية سوارا حرف إيتو سهجا تيدا ترمسو حرف لين tapi nama dia beda. Nama dia mungkin masuk suara حرف apa lain. Jangan campur. واضح مفهوم. So sekarang kalau saya cakap sama kamu apa suara apa nama حرف الهمزه ها علي الهمزه nama nama hamzah apa ها hamzah suara حرف الهمزه apa nama حرف الالف ألف سوارانية سوارانية لا. فمن يكن عن ألف قد سأل بأن يبين لفظها يقول لا إيتو سوارانية. جلس لا جلس أحسنتم. وقولهم وقولهم في ذي حروف إنما يعنون أسماء الحروف فعلما. أما الحروف وهي المسمى فتلك ألفاظ بذي تسمى. أما الحروف وهي المسمى فتلك ألفاظ، ألفاظ ما سنية سوارة سوارة سوارة سوارة حروف إتو نما نية نما سوارة إني يعني دي بارو بقي كمو سما المد أو سما أبا القصر. Jelas tak jelas? Contoh, contoh. Saya sekarang cakap nama kamu apa? Anta cakap Ibrahim. Mafhum? Lepas tu cakap anta apa? Anta cakap orang Indonesia, warna saya macam itu, tinggi macam itu, berat macam itu, ringan macam itu. Sekarang itu sifat kamu, hal kamu, yang kita kenal kamu. Tapi nama kamu beda. Tapi saya cakap sama akhi Abdullah, akhi Muhammad, akhana anta tahu Ibrahim itu dia macam mana? Anta cakap dia macam Ibrahim. Tak bisa. Ibrahim kamu itu tak, bukan dalil untuk kita tahu anta apa. Mahu tak mahu? Hada al-ism wa hada al-musamma. Sekarang Ibrahim nama wal-musamma anta dari apa? Macam mana? Sama al-huruf. Al-huruf ada asma'. Asma itu dua jenis, dari dua atau dari apa? Tiga. Mafhum tak mafhum? Ada dua huruf yang kecuali hamzah wal alif. Itu nama. Tapi dia macam mana? Itu ikut suaranya. Ada yang depal, ada yang nipis, ada yang panjang, ada yang apa? Taban pendek, ada yang betul tak betul? Itu beda. Ada yang dari al-halq, ada yang dari lidah, ada yang dari bibir. Mafhum ya akhwani fillah? Hadha huwa al-maqsud. Amma al-huruf wa hiya al-musamma fa tilka alfadhun bihi tusamma. Jelas? Faham tak faham? Wadih? إذن أبا ما سني المد والقصر مراجعة البال أبا ما سني المد والقصر دلم نما حروف برابا جينيس حروف أدا دوا ينبرتاما ينسوارا نية داري أبا دوا حروف يندوا نعم سوارا سيني ما سني نما نية نما ما شاء الله كلاو سنة سيتن يا كمو أبا نما apa nama untuk suara atau anda nak cakap apa? Ta atau ta. Kalau saya cakap apa suara untuk harfu as-sad, anda mahu cakap apa? As. Wadih? Wadih? Jelas tak jelas? Tapi sekarang kalau saya cakap pecah huruf bahasa Arab, anta sekarang mau pecah suara niya atau nama niya? Pecah bahasa Arab. Pecah huruf di bahasa Arab. Saya mau tahu anta tahu dua huruf, dua huruf 29 itu atau belum hafal. Pecah. Sekarang anta mau pecah suara atau apa? Nama. Nama. Anta mau jawab alif, ba, ta, tha, ha, kha, da. Betul tak betul? Kalau saya cakap sama kamu, bagi saya suara bahasa Arab, saya mau belajar dari kamu suaranya. Anta mau cakap alif itu suaranya la, ba suaranya ab, ta suaranya at, tha suaranya af, jim betul tak betul? Jim suaranya aj. Ha suaranya ah. Kha suaranya akh. Dal suaranya ad. Wahakir. Nafum? Jelas? Naam. Qala rahimahullah ta'ala fa'ida wa kullu wahidin illa al-alif. Setiap huruf kecuali al-alif. Ahwaluhu arba'atun biha wusif. Hal dia dalam kalimat-kalimat di bahasa Arab. Tengok sekarang-sekarang dia sangat cerdas. Sedikit persedikit. Step, yani satu persatu. Satu persatu. Huruf, dua huruf, suaranya, namanya macam mana masuk dalam kalimat. Sekarang dia sudah masuk dalam apa? Al-Kalim. Faqala rahimahullah ta'ala wa kullu wahidin illa al-alif wa kullu harfin. Setiap huruf kecuali harful alif. Hal-hal dia empat jenis, empat hal. Dalam mana? Dalam kalimat. Sekarang dia hubungan huruf sama apa? Harakat. Ahwaluhu arba'atun biha wusif. Kecuali al-alif. Kenapa? Sebab dia terus menerus apa? Sakin. Sebelumnya apa? Fathah. Semua huruf di bahasa Arab, ahwal dia sama haraka empat hal. Kecuali harful alif, halnya berapa? Satu sahaja. Itu sebab tulisan harful alif macam nombor apa? Tulisan harful alif macam nombor apa? Satu. Macam nombor satu. Mafhum tak mafhum? Jelas tak jelas? Sama ikut makhraj niya. Tulisan niya ikut hal niya dan makhraj niya. Sebab makhraj niya panjang. Dari dalam sampai luar. Alif. So dia tulis dia apa? Panjang juga. Dua asbab untuk tulisan niya menjadi macam itu. قال رحمه الله تعالى وكل حرف واحد إلا الألف أحواله أربعة بها وصف ساكن أو محرك بفتحة أو كسرة تكون أو بضمة ساكن أو محرك بفتحة ساكن أو محرك بفتحة أو كسرة تكون أو بضمة أربع أحوال. طيب مثاله بابيب إبل الباء مثاله بابيب إبل الباء. kenapa dia pilih حرف الباء untuk contoh? Sebab setelah ألف tak bisa pilih الألف. الألف ساكن terus menerus. حرف نمبر 2 apa? باء. مثاله بابيب إبل الباء وقس على ذا سائر الهجاء قياس. القياس في باب اللغة أصل دليل. بقي كم فائدة دلم القياس القياس ها فائدة. القياس دلم اللغة دليل صحيح بالإجماع. والقياس دلم باب القراءة محرم بالإجماع. والقياس دلم أقامة دلم فقه مختلف فيه. عن بالفائدين ما سنية دو إجماع. ساتو إجماع أنتو قونا, ساتو إجماع أنتو تأبيسا قونا, أن ساتو خلاف بيسا أو تأبيسا. في القراءة يقول الشاطبي رحمه الله تعالى وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا من تأويل. ما في قياس في القراءة. في قراءة القرآن الكريم دي بتشا القرآن تعبيسة كغطا قياس تلقي توقيف سموه دي بهاسة وإجماع. إجماع القياس إتو دليل صحيح. ما شمنا أنت بتشا إتو سما إني ما شمنا مبتدأ مرفوع سني أبا مبتدأ أبا مرفوع واضح. Itu faedah dari lughah. Amma fi al-fiqh mukhtalafun fi. Insyaallah masa depan kita belajar al-qiyas dalam al-fiqh. Tiga madhab. Madhab yang pertama yang guna dia terus menerus. Madhab yang dua yang guna tapi paling sedikit. Madhab yang tiga, yang apa? Yang tak guna. Qala rahimallahu ta'ala, wasagha al-ibtida biha wa jaza an tatba'a ma hurrika wal ladhi sakana. Allah sekfi lahuna insyaAllah. مثاله بابيب ابل الباء وقس على ذا سائرا هجائي. ان شاء الله درسين depan kita mau belajar hubungan antara harf sama harf dalam satu kalimat kalau dia muharrak beda-beda berapa ahwal. Sekarang kita cakap setiap huruf kecuali alif berapa hal? 4. Betul. Tapi kalau huruf itu depan dia haraka beda macam mana? Sekarang maksudnya qauluk mathalan sanastadrijuhum sana ha harf setelah harf harf yang pertama terima 4 harakat dan harf yang kedua terima berapa juga 4 harakat kadang-kadang di bahasa Arab anta mawjum di Al-Quran anta mau jumpa satu huruf yang haraka dia sama haraka yang apa? Sama haraka yang apa? Harf yang setelah niya. Dan kadang-kadang anta mau jumpa huruf yang haraka niya apa? Beda. Betul. Idan fathah sama fathah. Satu hal. Lepas tu fathah sama dhamma. Lepas tu fathah sama kasra. Lepas tu fathah sama sukun. Sekarang berapa ahwal ini? 4. Setiap hal suaranya sama atau beda? Suara atau beda? Beda. Idan 4 suara. Itu untuk fathah sahaja. Lepas itu untuk dhamma berapa? Lepas untuk dhamma berapa? 4. Lepas untuk kasra berapa? Yani dhamma sama fathah, dhamma sama kasra, dhamma sama sukun, sama sama. Faham tak faham? Maksudnya 4. Kali berapa? 4. Berapa semua? Hah? 16. Antum pergi-pergi baca mana-mana di buku-buku bahasa Arab khusus yang awal, dia cakap huruf kita hal ni 16. Maksudnya suara 16 hal beda-beda. Wadih? Lihada qala fa 16 min al-ahwali 16. Lilharfi fi waqfin wa fi ittisali. مفهوم سوارة دي بيدا بيدا مثاله أأنتم تنقوا أأنتم بيدا سماء ألقيا بيدا سماء إنكم سكران دوا همزة سما دي كلمة إتو سموا أبا همز بطل تبي سيني سوارة بيدا سيني سوارة بيدا سيني سوارة بيدا مفهوم أأن وأئن وأأو بيدا إتو تيجي أحوال واضح يكفي لهنا جزاكم الله خيرا سبحانك وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.